بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 15 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في قراءة في كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. هذا المجلس هو المجلس 40 من مجالس قراءة هذا الكتاب، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 44 في مقدم القرآن ومؤخرة. أحيانا يعبر بهذه العبارة، وأحيانا يعبر بعبارة التقديم والتأخير في القرآن الكريم. فيعني قد تأتيك آية فيها تقديم وفيها تأخير في نفس النص القرآني، الآية فيها تقديم وفيها تأخير. وأحيانا تأتي آية متشابهة مع آية أخرى، مرة قدم هذا ومرة أخر هذا أو العكس. فهنا يأتي الكلام، هنا يأتي الكلام، ما سر وما سبب التقديم والتأخير؟ فالأصل في القرآن الكريم وفي كلام الناس، الأصل تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير. فلما تأتي بجملة فعلية فالأصل الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. لما تأتي بجملة اسمية الأصل المبتدأ ثم الخبر، قد يقدم المفعول على الفاعل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه قد يقدم مثلا الخبر على المبتدأ، مثل له ملك السماوات، يعني تقديم وتأخير. فهنا يأتي إبراز، هنا يأتي إبراز يعني الأسرار والسبب والحكمة في هذا. السيوطي تكلم عن مقدمه ومؤخره، وتكلم أيضا غيره ممن تكلم في هذا النوع. وهناك رسالة، هناك رسالة أظنها دكتوراه أو ماجستير في التقديم والتأخير في القرآن الكريم، وهي مطبوعة، هي مطبوعة وموجودة، اسمها التقديم والتأخير في القرآن الكريم. قام الباحث بتتبع الآيات من أول القرآن إلى آخره في إبراز ما يعني حقه التقديم فأخر، أو ما حقه التأخير فقدم. وحقيقة أنا حتى أنا يعني لما قرأت في هذا في عدة يعني قراءات في التقديم والتأخير، ظهر لي أن السيوطي رحمه الله له عناية بهذا النوع وفي هذا الكتاب وفي غيره من كتب السيوطي. وأنا الحقيقة يعني انقدح في ذهني مسألة ماذا؟ التقديم والتأخير عند السلف. السلف لهم عناية، وسيأتينا الآن فيما يذكره السيوطي من آثار عن السلف من الصحابة والتابعين في التقديم والتأخير. فهم يريدون ومعروف عندهم هذا الأمر، المسألة التقديم والتأخير، ويتكلمون عنه. لكن يبقى دراسة ما أثر عن السلف في التقديم والتأخير، دراسته وموافقتهم على هذا الأمر، وإبراز هذه الأشياء. أحيانا يسمى عند السلف المقاديم، مقاديم الكلام، وأحيانا يقال التقديم، وأحيانا يقال المقدم والمؤخر، كل عبارات متقاربة. طيب، نقرأ كلام السيوطي رحمه الله تعالى. يقول السيوطي رحمه الله: النوع 44 في مقدمه ومؤخره. قال: هو قسمان. لم يتحدث السيوطي غالبا، في يعني دائما يتحدث عن المصنفات، يقول صنف فيه أو يعني ألف فيه كذا وكذا وكذا. لكن السيوطي سيأتي أنه سيذكر من كتب فيه ومن ألف فيه. طيب، يقال هو قسمان: الأول ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. قال: وهو جدير أن يفرد بالتصنيف، كأن السيوطي رحمه الله لم يقف على شيء من ذلك، فأراد أن يعني يشير إلى من يقوم بتصنيفه. قال: وهو جدير أن يفرد بالتصنيف. هذا الذي هو ماذا؟ الذي يشكل. فإذا تبين له أنه من التقديم والتأخير زال الإشكال، هنا هذا هو. أما التقديم والتأخير الذي هو واضح يعني ليس من باب الإشكال، فهذا سيقف مع السيوطي في إبراز الحكمة. الحكمة مثل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا قدمت طاعة الله على طاعة طاعة الرسول؟ هذه واضحة، يأتيك بالسر، هذا واضح. لكن هناك إشكالات، ما أشكل معناه بحسب الظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح. هذا الذي قدمه السيوطي. يقول: وقد تعرض السلف لذلك في آيات. وهذا هو الذي يعني قلت أنه ينبغي العناية بجمع ما أثر عن السلف في التقديم والتأخير. يقول: تعرض السلف لذلك في آيات، فأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله في قوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال: هذا من مقاديم الكلام، يعني من التقديم والتأخير، من مقاديم الكلام. يقول الكلام من قال، يقول: لا يعني فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الآخرة. كأنه يقول في تقديم وتأخير. هذا كلام قتادة. هل المفسرون وافقوا قتادة على هذا الرأي، أو أن المفسرون أخذوا بظاهر الآية وأبقوها على ما هي عليه، وقالوا المعنى لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي يعذبون في الدنيا قبل الآخرة، فتبقى الآية على ما هي عليه؟ أو يقال لا تعجبك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم في الآخرة، فيكون فيه تقديم وتأخير. نحن نقول يعني الأصل عدم التقديم، هذه قاعدة. الأصل أن الكلام يجري على الترتيب المعروف في لغة العرب دون تقديم وتأخير. لكن إذا قدم شيء وأخر شيء، هذا يكون لعارض ويكون لحكمة. طيب، يقول: وأخرج عنه، يعني أخرج وأخرج وأخرج عنه أي ابن أبي حاتم عن قتادة أيضا في قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يقول: هذا من مقاديم الكلام. يقول: لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. يقول: لولا كلمة سبقت في علم الله سبحانه وتقديره، وأجل مسمى لهؤلاء، لكان العذاب لزاما لهم. هذا واضح، لأن أن تقول الآن هنا: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل. كيف لزاما وأجل؟ لزاما منصوبة خبر كان، وأجل ليش رفعت؟ قالوا: أجل هذه معطوفة على كلمة، فيكون من التقديم والتأخير. طيب، وأخرج عن مجاهد في قوله: أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال: هذا من التقديم والتأخير. أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. هذا رأي مجاهد، أن الآية فيها تقديم وفيها تأخير. هذه ثلاثة آثار الآن عن السلف. قالوا أخرج عن قتادة: إني متوفيك ورافعك إلي. قال: هذا من المقدم والمؤخر، إني رافعك إلي ومتوفيك. طيب، وهذا مثل ما ذكرت لكم، يعني هل المفسرون وافقوا على هذا الرأي أو خالفوا، هذا يحتاج إلى تحرير وتحقيق ودراسة. أخرج أيضا عن عكرمة في قوله: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: هذا من التقديم والتأخير، من التقديم والتأخير، هذا كلام عكرمة، ما قال من المقاديم، قال لا، هذا من التقديم. إذن هم يستعملون كلمة المقاديم أو يستعملون كلمة التقديم والتأخير. يقول: لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا، بما لهم يوم الحساب يوم القيامة عذاب شديد بما نسوا، بما نسوا، ويكون نسوا متعلقه محذوف، أي نسوا هذا اليوم، ونسوا حق الله، ونسوا لما خلقوا، إلى آخره. طيب، يقول: وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال: هذه الآية مقدمة ومؤخرة. هذا ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، استعمل كلمة مقدمة ومؤخرة، لم يقل من تقديم الكلام، ولم يقل من التقديم والتأخير. إذن هم يستعملون العبارات، إنما هي أذاعوا به إلا قليلا منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينجو قليل ولا كثير، يعني ربطها بما قبلها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى آخره. طيب، وأخرج عن ابن عباس، هذه الآثار التي تقدمت كلها عن التابعين، هذا عن الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس في قوله: فقالوا أرنا الله جهرة. قال: إنهم إذا رأوا الله فقد رأوه، إنما قالوا جهرة أرنا الله. قال: هو مقدم ومؤخر، يعني قالوا ذلك جهرة، قالوا أرنا الله، قالوا جهرة أرنا الله، يعني قالوه جهارا، فرق يعني بين المعنى والمعنى، قالوا أرنا الله جهارا، يعني نريد أن نراه جهارا، هذا المتبادر. أو إن كان من باب التقديم والتأخير فيقال: قالوا ذلك جهرة، قالوه جهرة، قالوه جهارا، لم يقوله خفية. طيب، كل هذه الآن آثار، يقول قال ابن جرير يعني أنهم سأل أن سؤالهم كان جهرا، ومن ذلك قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال البغوي: هذا أول القصة، وإن كان مؤخرا في التلاوة، فيه رسالة طلعت عليها أيضا، التقديم والتأخير عند البغوي في تفسيره، ورسالة أخرى أيضا التقديم والتأخير عند ابن الجوزي في تفسيره. فالبغوي هنا الآن بدأ المؤلف، يعني بعدما ذكر لنا أقوال التابعين ونقل لنا قول ابن عباس، الآن انتقل إلى أقوال المفسرين، فنقل عن البغوي أن وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قال: هذا أول القصة، وإن كان مؤخرا في التلاوة، يعني تأخر عن وإذ قال موسى لقومه، يعني هم قتلوا نفسا فبدأوا يتدافعون من قاتلها، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى موسى فقال لهم: إن الله يأمركم. وقال الواحدي: كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة، وإنما أخر في الكلام لأنه تعالى لما قال: إن الله يأمركم، علم المخاطبون أن البقرة لا تذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه عليهم، فلما استقر علم هذا في نفوسهم أتبع بقوله: وإذ قتلتم فسألتم موسى. طيب، قال: ومنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال: والأصل هواهم إلههم، اتخذ هواه إلهه، يعني اتخذ الهوى إلها. الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يقول هي عكس، أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، لأن من اتخذ إلهه هواه غير مذموم، لأن من اتخذ إلهه هواه غير مذموم، لأنك تجعل إلهك ومعبودك وهو الله هواك، بمعنى أنك تسير مع ما يريده الله، هذا غير مذموم، فقدم المفعول الثاني للعناية به. طيب، قال وقوله تعالى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يقول على تفسير أحوى بالأخضر وجعله نعتا للمرعى، أي أخرجه أحوى فجعله غثاء، وأخر رعاية للفاصلة، على أن أحوى هنا بمعنى أخضر، أما تفسير الأحوى بمعنى الأسود لا يكون فيه تقديم. أخرج المرعى طيبا أخضر طريا، ثم بعد ذلك جعله غثاء أحوى، أي جعله يبسا مسودا، الآية ما فيها تقديم. أما إذا قيل إن أحوى هنا بمعنى أخضر فيكون التقدير أخرج المرعى أخضر فجعله بعد ذلك غثاء متكسرا متهشما، هذا على رأي. قوله تعالى وغرابيب سود، قال والأصل سود غرابيب، لأن غرابيب يعني الشديد السواد، لأن الغربيب الشديد السواد، فأنت تقول أسود غربيب، أسود كالح، ما تقول كالح أسود. قوله تعالى فضحكت بشرناها، السيوط الآن بدأ يذكر لنا أمثلة دون أن يعزوها لأحد، لا للمفسرين من السلف ولا للمفسرين بعد السلف. طيب، يقول فضحكت فبشرناها، أي فبشرناها بإسحاق فضحكت. طيب، قال وقوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يقول هذا قيل المعنى على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه لما رأى برهان ربه لم يهم بها، وعلى هذا فالهم منفي عنه. لكن يعني نلاحظ أن السيوطي بدأ يذكر لنا أمثلة من أقوال المفسرين أو مما ينقله من أهل التفسير، وعموما الأمثلة كثيرة، ولذلك هو لم يذكرها على وجه الحصر. طيب، ينتقل الآن للقسم الثاني، يقول ما ليس كذلك، ما ليس كذلك يعني ليس لمشكلا فتبين أنه من التقديم، ما ليس كذلك، يقول وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه المقدمة في سر الألفاظ المقدمة، إذن هو الكتاب يبحث عن أسرار، عن أسرار، عن أسرار التقديم والتأخير. قال فيه الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام، الاهتمام، يقول هذه هي الأغلب، كما قال سيبوي في كتابه كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعنى، يعني كأنه يقول أن أغلب التقديم والتأخير الأهمية، سببه الأهمية، يقول هذا، قال هذه الحكمة، الحكمة إجمالية، وأما التفاصيل وأسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز 10 أنواع. هذا الآن يعني كلام السيوطي. يعني هذا الآن هو ينقل كلام السيوطي. السيوطي يذكر يقول لك يعني ظهر لي في كتاب الله عز وجل 10 أنواع. طيب نشوف الـ10 أنواع. يقول الأول التبرك كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذوات الشأن، ومنه قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى. قال هذا التبرك. وكذلك قول تعالى ومن يطع الله والرسول، قال هذا للتعظيم، إن الله وملائكته والله ورسوله حق أن يرضوه. طيب قال أحيانا للتشريف كتقديم الذكر على الأنثى، إن المسلمين والمسلمات، والحر على العبد، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والحي يخرج الحي من الميت، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال والخيل للتشريف، والخيل والبغال والحمير، والسمع للتشريف، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، إن السمع والبصر. قد يكون التشريف قد يكون الأهمية، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. قال حكى ابن عطية عن النقاش أنه استدل بها على تفضيل السمع على البصر، وكذا وقع في وصفه تعالى سميع بصير بتقديم السمع، هو للأهمية بلا شك. ومنه قوله ومن ذلك تقديمه صلى الله عليه وسلم على نوح ومن معه في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، يقول للتفضيل. وتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من رسول ولا نبي، رسول يعني أفضل. وتقديم المهاجرين والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، وتقديم الإنس على الجن حيث ذكر في القرآن، حيث ذكر في القرآن ليس على إطلاقه، أحيانا يقدم الإنس على الجن وحيانا يقدم الجن على الإنس. ويقول ماذا؟ ويقول تقديم الجن، يقول تقديم الإنس على الجن أحيانا يقدم الجن، وما خلقت الجن والإنس، قدم الجن. وتقديم النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين في آية النساء، وتقديم إسماعيل على إسحاق لأنه أشرف بكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ولده وأسن يعني أكبر سنا، وتقديم موسى على هارون لاصطفائه بالكلام، وقدم هارون عليه في سورة طه رعاية للفاصلة، وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة لأنه أفضل، وتقديم العاقل على غيره في قوله متاعا لكم ولأنعامكم. قال يسبح لله من في السماوات والأرض والطير. قال وأما تقديم الأنعام تأكل منه أنعامه وأنفسهم، فلأنه تقدم ذكر الزرع فناسب تقديم الأنعام بخلاف آيات عبسة، فإنه تقدم فيها فلينظر الإنسان إلى طعامه، فناسب تقديم لكم. وتقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع، وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال، والسماء على الأرض والشمس على القمر حيث وقع، إلا في قوله خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فقيل لمراعاة الفاصلة، وقيل لأن انتفاع أهل السماوات العائد عليهن بالضمير به أكثر. قال ابن الأنباري يقال إن القمر وجهه يضيء لأهل السماوات وظهره لأهل الأرض، ولهذا قال تعالى فيهن، جعل القمر فيهن لما كان أكثر نوره يضيء إلى السماء إلى أهل السماء. ومنه تقديم الغيب على الشهادة عالم الغيب والشهادة، لأن علمه أشرف. وأما يعلم السر وأخفى فأخر في رعاية للفاصلة. قال المناسبة، السبب الرابع المناسبة، إما مناسبة المتقدم لسياق الكلام كقوله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، مناسبة تقدم لسياق الكلام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فإن الجمال بالجمال وإن كان ثابتا حالتي السراح والإراحة، إلا أنها حالة إراحتها وهو مجيئها من المرعى آخر النهار يكون الجمال بها أفخر، إذ هي فيه بطان، وحالة سراحها للمرعى أول النهار يكون الجمال بها دون الأول، إذ هي فيه خماص. يعني حين تريحون وحين تسرحون، قدم تريحون لأنها قدم العودة في آخر النهار على الذهاب في أول النهار. ما السبب؟ قال لأنها تأتي وقد شبعت وأكلت، وضروعها مليئة باللبن، وصاحبها يشتاق إليها لأنه فقدها من أول النهار فهو ينتظر مجيئها، أما في أول النهار فإنه يدفعها بالخروج وهي ضامرة البطن وضامرة اللبن. طيب، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قدم نفي الإسراف لأن السرف في الإنفاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا وجه، وهناك قد تكون هناك أوجه أخرى. قال سبحانه وتعالى يريكم البرق خوفا وطمعا، لأن الصواعق تقع مع أول برقة، ولا يحصل المطر إلا بعد توالي البرقات، برقا خوفا، أول شيء الخوف. طيب، قال وقوله وجعلناها وابنها آية للعالمين، قدمها على الابن لما كان السياق في ذكرها والتي أحصنت فرجها، ولذلك قدم الابن في قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وحسنه تقدم موسى في الآية قبله أي في المؤمنون. ومنه قول تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، قدم الحكم على العلم وإن كان العلم سابقا عليه، لأن السياق فيه لقوله في أول الآية إذ يحكمان. وأما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر كقوله الأول والآخر ولقد علمنا المستقدمين، أن يتقدم أو يتأخر بما قدم وأخر، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لله الأمر من قبل ومن بعد، له الحمد في الأولى وفي الآخرة. وأم يقول هذا يعني مناسبة لفظ التقدم والتأخر، لأن المستقدم مقدم على المستأخر والأول مقدم على الآخر. طيب، قال وأما قوله فلله الآخرة والأولى فلمراعاة الفاصلة، وكذا جمعناكم والأولين. طيب، الخامس الحث عليه والحض على القيام به حذرا من التهاون به، كتقديم الوصية على الدين في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع أن الدين مقدم عليها شرعا. قل الحث والحض على الشيء. السادس السبق، وهو إما في الزمان باعتبار الإيجاد كتقديم الليل على النهار لأن الليل سابق والظلمات كذلك، وآدم سابق على إبراهيم وموسى على وإبراهيم على موسى وهو على عيسى، أي موسى على عيسى، وداود على سليمان، والملائكة على البشر، وعاد على ثمود، والأزواج على الذرية، قل لأزواجك وبناتك، والسنة على النوم في قول لا تأخذ سنة ولا نوم لأنها تتقدم، أو باعتبار الإنزال كقول صحف إبراهيم وموسى، التوراة والإنجيل، أو باعتبار الوجوب والتكليف نحو اركعوا واسجدوا فاغسلوا وجوهكم إن الصفا والمروة، لأن الطائف بين الصفا والمروة يقدم الصفا، فبدأ به، نبدأ بما بدأ الله به. طيب، قال أو بالذات مثنى وثلاثة والرباع، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وكذا وكذا جميع الأعداد، كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها بالذات. وأما قوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى، فللحث على الجماعة والاجتماع على الخير. طيب، السابع السببية كتقديم العزيز على الحكيم لأنه عز فحكم، والعليم عليه لأن الإحكام والإتقان ناشئ عن علم، وما تقديم الحكيم عليه في سورة الأنعام فلأنه مقام تشريع، والأحكام منه تقديم العبادة على الاستعانة. قال مقام تشريع الأحكام، ومنه تقديم العبادة على الاستعانة. في سورة الفاتحة لأنه سبب حصول الإعانة، وكذا قوله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأن التوبة سبب الطهارة، لكل أفاك أثيم لأن الإفك سبب الإثم، يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم لأن البصر داعية إلى الفرج. الثامن الكثرة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنهم ظالم لنفسه، قدم الظالم لكثرته ثم المقتصد ثم السابق، ولهذا قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر، والزانية على الزاني لأن الزنا فيهن أكثر، ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالبا، ولهذا ورد إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. وقوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال ابن الحاجب في أمالي إنما قدم الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فيهم أعداء، ووقوع ذلك في الأزواج أكثر منه في الأولاد، وكان أقعد في المعنى المراد فقدم، ولذلك قدمت الأموال، إنما أموالكم وأولادكم، لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة. قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني رأى نفسه قد استغنى، وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلها، فكان تقديمها أولى. طيب، التاسع الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لهم أرجل ثم قال أيدي، بدأ بالأدنى لغرض الترقي لأن اليد أشرف من الرجل، والعين أشرف من اليد، والسمع أشرف من البصر، ومن هذا النوع تأخير الأبلغ، وقد خرج عنه تقديم الرحمن على الرحيم، والرؤوف على الرحيم، والرسول على النبي، كان الرسول النبي، وذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة. التاسع العاشر التدلي من الأدنى إلى الأعلى، وخرج عليه لا تأخذ سنة، التدلي من الأعلى إلى الأدنى، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يقول هذا ما ذكره ابن الصاعق وهي العشرة الأنواع، وزاد غيره أسبابا أخرى منها كونه أدل على القدرة وأعجب، كقوله فمنهم من يمشي على بطنه، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، لأن تسبيح الجبال أعجب. قال الزمخشري قدم الجبال على الطير لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة، وأدخل في الإعجاز لأنها جماد، والطير حيوان ناطق. طيب، ومنها رعاية الفواصل، وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة، ومنها إفادة الحصر والاختصاص، وهي سيأتي في النوع الخامس والخمسين. طيب، تنبيه، يقول هنا قد يقدم لفظ في موضع ويؤخر في موضع آخر، يعني مرة يقدم ومرة يؤخر، ونكتة ذلك إما لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيه كما تقدمت الإشارة إليه، وإما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه كما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت، ثم قال وأما الذين ابيضت، قال وإما لقصد التفنن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أساليب كما في قوله تعالى أدخل الباب سجدا وقولوا حطة أو وقولوا حطة وادخل الباب سجدا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى مرة قال هدى ونور والثاني قال نور وهدى هذا ما تحدث عنه السيوطي رحمه الله فيما يتعلق بالتقديم والتأخير ومقدم القرآن ومؤخره هذا الذي ذكره السيوطي بأقسامه وبأنواعه العشرة وما يكون يقدم في موضع ويؤخر في موضع وهو مثل ما ذكرنا ومثل ما هو واضح جاء على سبيل يعني على سبيل التمثيل ليس على سبيل الحصر والموضوع حقيقة يحتاج إلى حصر وإلى دراسة أوسع ومن أراد التوسع فكتاب الله أمامه وكتب المفسرين أيضا متاحة يبحث ويقرأ ويجمع ويدرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح لعل نقف عند نهاية هذا النوع وهو النوع 44 وهو يتعلق في المقدم والمؤخر إن شاء الله بعده العام والخاص يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.